محمد وعلى آله وصحبه على كل من صار على ضربه إلى يوم الدين وبعد. ما زلنا مع أحكام البيع والشراء في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا عند مسألة قد كثر السؤال عنها، ألا وهي أحكام البيع بالتقسيط. وعرف العلماء البيع بالتقسيط هو لون من ألوان بيع النسيئة، أي البيع بالأجل. لا يقبض البائع ثمن السلعة مباشرة بل على دفعات معلومة. يعني إنسان عنده سلعة يبيعها بالتقسيط، لا يقبض الثمن جملة أي مرة واحدة، وإنما يقبضه على فترات، هو بيع التقسيط أو القسط. طيب يا ترى هل هذا البيع جائز أي حلال أم غير جائز في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول انقسم الناس قسمين، منهم من قال أنه لا يجوز ومنهم من قال أنه يجوز. سنعرض أدلة الفريقين ثم نقول الراجح. طيب أهل العلم الذين قالوا لا يجوز، إيه دليلهم أو من هم؟ منهم سماك بن حرب رحمة الله عليه، وهو أحد التابعين الذين رووا الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة. كان رجلا فقيها صالحا وكان حجة في السنة. وأيضا ممن قال بعدم الجواز الإمام النسائي أبو عبد الرحمن صاحب السنن، سنن النسائي، وبوب في كتاب السنن باب تحريم البيعتين في بيع، وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. يعني إيه البيعتين في الربيعة؟ أصحاب المنع يعني الناس الذين قالوا لا يجوز البيع بالتقسيط استدلوا بهذا الحديث، والحديث صحيح. معنى الكلام أنه لا يجوز في رأيهم استنادا على هذا الحديث، يعني لا يجوز أن الإنسان يبيع البيعة بأجل، أن هي تكون نقدا بكذا وأجلا بكذا، يعني قسط. ده قولهم. وأيضا إنسان مثلا عنده سيارة، أراد إنسان معين أنه يشتريها بالتقسيط، هما قد أعد البيع بالتقسيط غير جائز. أما من قال أن بيع التقسيط يجوز فهم كثير، بدءا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مرورا إلى أهل علم هذا الزمان، رغم أن الإمام الألباني رحمة الله عليه قد خالف وقد قال بالتحريم وأنه لا يجوز. طب أدلتهم إيه؟ يعني إحنا نقول أن البيع بالتقسيط جائز حلال. طب إيه الدليل؟ قول الله تعالى في كتابه في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فإيه؟ فاكتبوه إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قال أهل العلم الذين أجازوا البيع بالتقسيط أن هذه الآية نزلت في إيه؟ في التسليف، أي في تسليف الإنسان سلف، فيجوز أن يكتب الإنسان بينه وبين المدين ورقة إلى أجل مسمى. وأيضا ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، إلى آخر الحديث. يعني بيع التقسيط أي الأجل يجوز في كل السلع إلا هذه الستة. يعني في ست حاجات لا يجوز أن أنت تشتريها قسطا: الذهب، والفضة، والتمر، والبر، والبر ده نوع من أنواع الحبوب، والشعير، والملح. يبقى دول ستة أشياء لا يجوز فيهم إيه؟ البيع بالتقسيط أو الشراء بالتقسيط. استدلوا بده الحديث على ما خالف هذه الستة فيجوز فيها إيه؟ التقسيط. طيب، قال الشيخ عبد المحسن عباد في شرحه لسنن أبي داود، وهو الآن عايش حفظه الله، من علماء المملكة العربية السعودية، قال: البيع بالتقسيط جائز لا بأس به، فكون السلعة إذا كانت نافذة لها سعر. يعني عشان نبسط، إنسان عنده سيارة أو حجرة نوم أو صالون أو أي سلعة أو تليفون محمول أو دراجة أو أي شيء، طالما كان بيعه وشراؤه حلال، كما قلنا واتفقنا من قبل أن هناك من البيوع ما حرم الله وحرم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما البيع الحلال في أي سلعة قد أحلها الله عز وجل. إذا كان السعر معلوم، يعني أنت رايح تشتري من مكتب سيارات أو معرض سيارات سيارة، فقال لك صاحب السيارة أو صاحب المعرض: السيارة ده هي كاش ب50,000 جنيه، قسط ب70,000 جنيه على كذا شهر، هذا جائز. ده ايه؟ ما فيش فيه حاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأمره لعبد الله بن عمرو بن العاص في جيش العسرة أنه قال: اشتري بعيرا ببعيرين على أجل. يعني اشتري من التجار حمل البعير بالأجل، يعني احنا هنسده بالضعف بعد كده دون أن يدفع مليم أو دينار أو درهم في هذا الزمان. لكن من قال في الحديث: من باع بيعتين على بيعة فله أو كسهما أو الربا، معناه إننا مثلا جاي اشتري من عندك سيارة، احنا قلنا أن الأمر في القسط أن الإنسان قال دي كاش ب20,000 ودي قسط ب50,000 على كذا يا شهر، فهذا لا بأس طالما البيع والشراء بين البائع والمشتري مباشرة، طالما أنا هاخد من المكتب مباشر، ما فيش بينه وبينه إيه؟ وسيط، هذا جائز. أما بيعه، يعني إنسان شاف سيارة، أنا أتحدث بمسألة السيارات لأنها هي أكبر مشكلة في مسألة التقسيط ومسألة الربا في هذا الزمن. إنسان شاف سيارة في معرض عجبته أوي ونفسه يركب سيارة بس معهوش الفلوس، فجاب زيد من الناس وقال له: يا فلان أنا مش قادر أشتري السيارة دي. فيروح زيد من الناس ده يقول لصاحب المعرض: السيارة دي بكام؟ يقول له ب50,000 جنيه. فهو يشتريها ثم يبيعها لصاحب المعرض لصاحب الإنسان اللي أنا كنت عايز أشتري الأول، يبيعها له ب70 أو ب80، هذا لا يجوز، ده غير جائز. أو كما تفعل مثلا شركات المصرية أو غيرها، إنسان معهوش فلوس أو 5,000 جنيه أو 20,000 جنيه وعايز يركب سيارة، فهي تقوم عاملة معاه إيه؟ تاخد منه 20,000 جنيه وثمن السيارة مثلا 50,000، تقول له: سأحولك للبنك، وتدفع للبنك على أساس أن البنك هيسد للمصرية إيه؟ المبلغ كله، وهو يدفع للبنك مع إيه؟ الزيادة اللي تترطأ على المبلغ. طبعا ده لا يجوز، وهذا اسمه بيع العينة اللي هو الربا. وقال الشوكان رحمة الله عليه في نيل الأوطار أن العلماء ذهبوا إلى جواز البيع بالتقسيط، ولم يخالف في ذلك شخص إلا شخص أو شخصان يعني من أهل العلم، وإن جمهور العلماء على جواز البيع بالتقسيط. وقد أجمع مجلس المجمع الفقهي بالمملكة العربية السعودية في عام 1990 أو 1410 هجرية قال في شروط عشان يكون البيع بالتقسيط حلال لابد من توافر شروط خمسة. أولها يجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن السعر، يعني هذا التليفون مثلا سعره الأساسي كاش 1000 جنيه، أنا رحت عايز أشتري بس معيش 1000 جنيه، فقلت لصاحب المكان أنا عايز أشتري قسط، فقال هذا ب1500 على كم شهر، هذا جائز. الشرط الثاني إن لا يجوز أبدا في البيع الآجل أي التقسيط التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، يعني واحد زي ما كان بيحصل في الجاهلية، أنا وافقت إن لو ب1500 قسط الجهاز ده، جاء في وقت معين اتأخرت في قسط، فيقول لي صاحب التليفون الأساسي أنا هديك فرصة بس تدفع لي زيادة، يعني اللي هي احنا بنقول عليها الربا، إنه يقول سأعطيك مهلة على أن تزيدني في السعر، بدل ما يكون 1500 يبقى كام، حتى يا رب لو 1501، هذا لا يجوز. يبقى الشرط الثاني ألا يزيد في الأقساط حتى لو تأخر، طالما اتفق على ذلك واستسمعه لا يجوز له أن يزيد في السعر اللي هو إيه 1500 جنيه. الشرط الثالث أن يكون البائع والمشتري وجها لوجه، يعني من يد ليد، ما فيش طرف ثالث يدخل، ده شرط أساسي. أنني هشتري منك السلعة قسط يبقى منك لي بطريق مباشر. الشرط الرابع إنك إذا أردت أن تبيع السلعة مباشرة، يعني أنا اشتريتها مثلا الآن، اشتريت التليفون ده قسط ب1500 وأنا محتاج فلوس، لا يجوز لك ان انت تبيعه في التو واللحظه للبائع، يعني ما ينفعش اللي انا اشتريته منه او قايل له طب خده مني ب1000 جنيه وانا هسدده لك كام، 1500، هذا حرام. انما اذا اردت ان تبيعه لغيره في التو واللحظه فهذا جائز، ده هذا البيع جائز. والشرط الخامس يجوز شرعا ان يشترط البائع بالاجل، إن ممكن لو جالك فلوس، يعني مثلا أنا علي قسط وربنا يسرها علي قبل الميعاد، ممكن نشترط على بعض إن لو ربنا كرمها عليك إن أنت تسدد لي قبل الميعاد. فقال أهل العلم أنه لو كان معه المال وتأخر فهذا حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يعني أنا علي لك فلوس وجات لي الفلوس دي وما مش عايز اديها لك الا في الميعاد او بعد الميعاد، هذا حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. وقد سئل العلامه الحيويني رحمه حفظه الله شيخ ابو اسحاق على هل بيع التقسيط حلال ام حرام، قال اتفق اكثر اهل العلم على جواز البيع بالتقسيط حتى ولو قال البائع للمشتري، يعني انا رايح اشتري، قال لو اشتريت ده كاش ب1000 جنيه او اشتريته قسط ب1500 هذا لا بأس. حتى كان يلتبس على بعض الناس ان لو البائع مثلا اوضه نوم واحد عايز يشتريها قسط، فقلت له ده ب5000 جنيه كاش وده ب7000 جنيه قسط، لو حبيت تشتري نفس السلعه هذا لا مانع، يعني لا بأس فيه، وهو ايه يجوز في دين الاسلام. اما الحرام كما قلنا ان انت تشتريها ثم تبيعها له في نفس الوقت، ان انت عايز فلوس، ده اسمه ربا او بيع العينة، ونسأل الله السلام. فمثلا نقول كما ذكر بعض اخواننا المرة الماضية ان انسان اشترى سيارة من معرض سيارات ومعهوش المبلغ، السيارة مثلا ب65000 جنيه، فقالت له الشركة سأعطيك السيارة لكن بيمضي على أوراق، ويعطي البنك أي المعرض يعطي البنك هذه الأوراق إن هو إيه يسدد البنك. طبعا لما أراد أن يسدد البنك مش هيبقى ال65000 جنيه بس، هيبقى في إيه زيادة حتى ولو نص جنيه، فالضرء المفاسد أولى من جلب المصالح، يعني نترك المفسدة أولى، وأمر العربية يعني ما هيش ضرورة من الضروريات الخمس في دين الإسلام إلا ما بني عليه حياة الإنسان في أكل أو شرب، هذا له معنى آخر. مثلا إنسان اشترى سيارة كما قلت هذا لا يجوز. أيضا لو رجل اشترى سيارة من رجل ب50,000 جنيه قسط على أن يدفع مبلغ معين كل شهر ثم باعها له في الحال بمبلغ أقل من الثمن مع استمرار القسط، فهنا إيه؟ ده يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. أما إذا اشتراها كما قلنا من الحاج هشام مثلا الآن وأراد أنه يبيعها مثلا للحاج محمد بعدها بدقيقة واحدة فهذا جائز. بس أهم حاجة أن أنت ما تبيعهاش لنفس الشخص، وطبعا ده من المصائب اللي يتعامل بها التجار في السلع الكهربائية، المواد الكهربائية والبوتاجازات والغسالات. حتى عندنا في شطر تسمع مثلا يقول له أنا عايز محتاج 100,000 جنيه الوقت، فعشان يخرج أو يتحايل على الشرع يقول له طيب أنا هجيب لك مواد أو أجهزة كهربائية ب100,000 جنيه وهي موجودة، بس هتقول لي إن أنا بعتها لك تاني بكام؟ ب70,000 جنيه. يبقى في فرق ده 30,000 جنيه، هذا ربا فاحش وهذا لا يجوز في دين الإسلام. ومسألة البيع بالتقسيط أمرها محتوم أو محسوم في دين الإسلام، فهذا جائز إلا ما كان فيه شبهة أو اضطراب في النفس، فلا بد أن يرجع المشتري أو البائع إلى أهل العلم في هذه المسألة. وقلنا أن في الجملة البيع بالتقسيط حلال إلا في 6 أشياء اللي هي الذهب والفضة والشعير والتمر والبر والملح، لا يجوز أبدا. يعني ما ينفعش أروح أشتري شبكة قسط أو أشتري خاتم من الذهب من الذهب لزوجتي قسط أو حتى الملح ملح الطعام. إيه الحكمة؟ الله أعلم، لأن إحنا مسلمين. هناك من الأحكام الشرعية ما لا نعلمه وما لا نعلمه تركناه لله عز وجل من باب، وهذا ليس يعني لو كان فيه فائدة من باب العلم بالحكمة لقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كمسألة وضع اليمين على الشمال في الصلاة، يعني لو عرفت لن تزداد في الأجر وإن لم تعرف لم تنقص في الأجر. ففي بعض الأمور لا يعني مش عايزة فلسفة، فيعني سبحان الله من رحمة الله عز وجل بنا أو من سماحة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله في القرآن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مش هتقدر تعد الحلال. ولما تكلم عن الحرام قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، دي حاجات معدودة، الحلال كثير والحرام معدود، ولكن من طبيعة النفس البشرية أن الممنوع مرغوب. فنسأل الله عز وجل أن يهذب لنا نفوسنا وأن يجعلنا ممن استقام على طاعته وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله الأسبوع القادم يوم الاثنين تفضل. زي السمسار يعني. أي صدق هذا لا يجوز لحديث النبي عنه. نحن تكلمنا في مسألة في المرة الماضية عن بيع الحاضر للباد، يعني واحد جاي ما هوش عارف دخل عند الحاج جيار مثلا أو الحاج جمعة قال أن الأوضة دي بتاعتني في المعرض فأنا هبيعها لك، والحاج مثلا في المعرض ملوش دعوة مني ليه، هذا لا يجوز. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد، يعني ما فيش حد يبيع لواحد جاي من برا البلد أو واحد ما يعرفش، وشرط البيع الحلال أن يكون البائع مباشرة مع المشتري، يعني هو يكون بينه وبينه. أما مسألة السمسار ففها إن هو يشترط يشترط أن يكون للعلم البائع والمشتري أن هذا يأخذ أجرة من باب الضمان، لأن هناك من المعارض ما نسأل الله السلامة. حتى الإمام البخاري هو الإمام البخاري رحمة الله عليه كان بواب. أنا بالنسبة يجوز أو لا يجوز؟ قلما ده الحرام. انا فاهم. ما هو قلما انت مثلا انا لما اكون معايا اخ ببيع لي مثلا معاك تقوم اخذ 1500 عشان تديله 300. لا لان انا اقول لو اتفق اهل المعارض، لان انا كان لي مساله مع وسام، لو اتفق اهل الله يفتح عليك. انما ان انت تتفق مع السمسار على الرجل الذي جاي يشتري، لا هذا لا يجوز. ولو صدق السمسار، لو صدق السمسار مع البائع والمشتري مش هيشتري، مش هيكون موجود. يعني قلما مثلا، ما انا فاهم. لان اصبح الان ربنا عافينا، يعني اصبح الان عند بعض التجار ان السمسار هو الاول والاخر، هو بقى اللي بيتعلق القلب بالله عز وجل. لا، الأجرة على العمل، الأجرة على العمل، ولكن بالعلم. يعني يكون البائع والمشتري يعلم أن الإنسان ده هو وسيط، المشتري جايبني أضمن له السلعة، وأنت يعني كبائع جايبني مقابل أن أنا يعني كنت سبب في رزق، فبتديني زي ما احنا بنقول حسنة. دي أجرة، كما يؤخذ الأجرة على قراءة القرآن وغيرها، ولكن بعلم الطرفين. فلو اتفق اهل المعارض في المنطقه دي مثلا، صدقوني والله ان يطرد اي سمسار او لا اتفق في بيع وشراء مع السمسار، والله سيفتح الله عز وجل. ان هي مساله تتعلق بالله، يعني القلب يتعلق بالله عز وجل. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والى اللقاء ان شاء الله الاسبوع القادم.